لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرة، فصل في إبطال دعوى الرافضين دلالة آية إخوانا على سرر متقابلين على إمامة علي رضي الله عنه. شوفوا كده، أي واحد يفهم اللغة العربية ويعرف شيئا عن تفسير القرآن يبقى في قول الله عز وجل إخوانا على سرر متقابلين، دي فيها دلالة وبرهان على ما يحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة؟ يجيبوا بقى الأحاديث الموضوعة والباطلة اللي ينسجوها ويقولوا انها تبقى دليل. حياتهم كلها على الكذب وعلى يعني استغلال ضعف عقول السامعين. قال الرافضي: البرهان 38. عشان يقول لك انا جبت 38 برهان وهو كلها ايه؟ ولا واحد برهان واحد منه. قوله تعالى: اخوانا على سرر متقابلين، من مسند احمد باسناده الى زيد بن اوفى ابن ابي اوفى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مسجده فذكر قصة مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين فعلت بأصحابك، فإن كان هذا من سخط الله علي فلك العقبى والكرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا، ما اخترتك إلا لنفسي. يعني إن رسول أخى بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار، وساب علي رضي عنه ما أخاش بينه وبين إيه؟ وبين حد. فبيقول له: أنا سخط من الله علي هي زف لك العتبة، هي جايب كاتبينها لك الإيه؟ العقبة. فقال: والذي بعثني بالحق نبيا، ما اخترتك إلا لنفسي. يعني ان الرسول اخى بين نفسه وبين ايه؟ وبين علي. هذا كذب طبعا. فانت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي، وانت اخي ووارثي، وانت معي في قصري في الجنة ومع ابنتي فاطمة، فانت اخي ورفيقي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخوانا على سرر متقابلين، المتحابين في الله، ينظر بعضهم إلى بعض، والمؤاخاة تستدعي المناسبة والمشاكلة. فلما اختص علي بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. أولا، ثابت في الصحيح أن الرسول قال: وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد. يبقى جبتوا منين؟ لو ثبتت القصة المكذوبة أن هذا اختصاص بعلي، بل كل المسلمين إيه؟ الذين يأتوا من بعد إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والجواب من وجوه، أحدها المطالبة بصحة هذا الإسناد، وليس هذا الحديث في مسند أحمد ولا رواه أحمد قط في المسند ولا في الفضائل ولا ابنه. فقول هذا الرافضي من مسند أحمد كذب وافتراء على المسند، وإنما هو من زيادات القطيعي التي فيها من الكذب الموضوع ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع. رواه القطيعي عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حسين بن محمد الذارع قال حدثنا عبد المؤمن بن عباد قال حدثنا يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى. وهذا الرافضي لم يذكره بتمامه، فإن فيه عند قوله وأنت أخي ووارثي قال وما أرث منك يا رسول الله؟ قال ما ورث الأنبياء من قبلي. قال وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال كتاب الله وسنة نبيه. يبقى الوراثة وراثة العلم مش كده؟ العلماء ورثة الأنبياء، فعلي من أعلم علماء الأمة، ولكن ليس هذا خاصا به. فأبو بكر وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم، وعمر وارث، وكل العلماء وارثون. الوراثة لا تستلزم الإمامة، وراثة العلم. وأما وراثة المال فباطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. الأنبياء لا يورثون، يتركون المال الذي يتركونه يتصدق به على الناس. يقول وهذا الإسناد رغم أنه على كده يبقى ما يدلش، لأن المقصود به أنت أخي ووارثي، وارث الإيه؟ العلم. قال وهذا الإسناد مظلم، انفرد به عبد المؤمن ابن عباد أحد المجروحين، ضعفه أبو حاتم عن يزيد بن معن ولا يدرى من هو، ده مجهول، فلعله الذي اختلقه عن عبد الله بن شرحبيل وهو مجهول، عن رجل من قريش مجهول، عن زيد بن أبي أوفى. يعني كل سند إيه؟ مظلم. الوجه الثاني أن هذا مكذوب مفترى باتفاق أهل المعرفة. الثالث أن أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض والأنصار بعضهم مع بعض كلها كذب. اللي ثابت أنه آخى بين المهاجرين والإيه؟ والأنصار، لأن المهاجرين مكتفين بالأنساب التي بينهم، كلهم تقريبا من قريش، متآخين في بالنسب ومتآخين بالسبق إلى الإسلام، متآخين بالهجرة، فهم مش محتاجين يحصل بينهم وبينهم إيه؟ مؤاخاة. والأنصار كذلك، الأوس والخزرج أقارب، الحاجة إلى المؤاخاة بين المهاجرين وإيه؟ والأنصار، لأن دول قبائل لم تلتقي قبل ذلك. الأوس والخزرج أصلهم من اليمن، وقريش أصلهم من نسل إسماعيل عليه السلام، فلذلك هناك تفاوت وتباعد، فاحتيج إلى عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ده ثابت طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي عليا ولا آخى بين أبي بكر وعمر ولا بين مهاجري ومهاجري، لكن آخى بين المهاجرين والأنصار، كما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وبين علي وسهل بن حنيف. إذن في الحقيقة أن علي من ضمن اللي الذين وقع بينهم وبين الأنصار مؤاخاة، وكانت المؤاخاة في دور بني النجار، كما أخبر بذلك أنس في الحديث الصحيح، لم تكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث الموضوع، وإنما كانت في دار كان لبعض بني النجار وبناه في محلتهم. الرابع أن قوله في هذا الحديث اللي هو الموضوع أنت أخي ووارثي باطل على قول أهل السنة والشيعة، فإنه إن أراد ميراث المال بطل قولهم إن فاطمة ورثته، لأن أنتوا بتقولوا إن فاطمة هي التي ورثت الإيه؟ المال. وأهل السنة بيقولوا أصلا لم يكن هناك ميراث مال، وإنما كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وأوقاف، والذي يتولى تدبير هذه الصدقة هو الإمام من بعده. وعلي رضي الله عنه كان يرى أنه أولى بتدبير هذا المال، والعباس وفاطمة كانوا يرون أنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة تصريف صدقته، وليس أنهم كانوا يطالبون بهذا على أنهم يملكون المال. يقول: وكيف يرث ابن العم مع ولود العم وهو العباس؟ وما الذي خصه بالإرث دون سائر بني العم الذين هم في درجة واحدة؟ وإن أراد وارث العلم والولاية بطل احتجاجهم بقوله: وورث سليمان داود، وقوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني، إذ لفظ الإرث إذا كان محتملا لهذا، ولهذا أمكن أن أولئك الأنبياء ورثوا كما ورث علي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فيعلمون أن ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم لم يختص به علي، بل كان في أصحابه، بل كل من أصحابه حصل له نصيب بحسبه، وليس العلم كالمال، بل الذي يرثه هذا لا يرثه هذا، ولا يتزاحمان. يعني المال هيحصل تزاحم، لكن العلم ينفع انا اتعلم وانت تتعلم وفلان يتعلم وكلنا بقى ورثنا ليه؟ العلم مفيش تزاحم، ده ممكن كذا واحد يورثوا نفس الايه، نفس العلم. اما المال فاللي هياخده ده مش هياخده التاني، هينقص صحيح. كل واحد هياخد نصيبه بالظبط. يقول: إذ لا يمتنع أن يعلم هذا ما علمه هذا، كما يمتنع أن يأخذ هذا المال الذي أخذه هذا. الوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الأخوة لغير علي، كما في الصحيحين أنه قال لزيد: أنت أخونا ومولانا. زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد، زيد بن محمد قبل أن ينزل تحريم التبني. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى بابنة حمزة أن تحضنها خالتها، فكان يرضي كل واحد ممن تنازع فيها، لأن علي كان يتنازع فيها، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى غير أن لا نبي بعدي؟ وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. كل واحد قال له كلمة من إيه، من فضائله. فقال لزيد: أنت أخونا وإيه ومولانا. وقال له أبو بكر لما خطب ابنته: ألست أخي؟ قال: أنا أخوك وبنتك حلال لي. هذه في المسند، لا ده في البخاري، وبنتك حلال لي. يعني الأخوة هنا مش أخوة نسبية، أخوة في الله. وفي الصحيحين أنه قال في حق أبي بكر: ولكن أخوة الإسلام. وأرضه أيضا في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن أخوة الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى أبا بكر إيه؟ أخا له. وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. وإذا كان كذلك علم أن مطلق المؤاخاة لا يقتضي التماثل من كل وجه، ولا يقتضي المناسبة والمشاكلة من كل وجه، بل من بعض الوجوه. وإذا كان كذلك فلما قيل إن مؤاخاة علي لو كانت صحيحة اقتضت الإمامة والأفضلية، مع أن المؤاخاة مشتركة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح من غير وجه أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الخوخة دي اللي هي فتحة من البيت على المسجد، كان فيها فتحات كثيرة يخرجون من بيوتهم إلى المسجد مباشرة ويخرجون منه إلى الخارج، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل البيوت تفتح أبواب تانية إلا أبا بكر الصديق، خوخة فتحته دي بابه اللي على المسجد يفضل موجود، وبقية الناس تقفل البيبان بتاعتها وتفتح بيبان من بره. قال: إلا لا يبقى لنا في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر. أنا واحد فيهم سد الخوخة أمر، أيوة بيقول كل خوخة تسد إلا سدت، يعني يجب سدوها، سدوها يعني أمر، طبعا أمر في صيغة الخبر، أيوة مفهومة تماما، ما هي كانت مفتوحة، معنى الكلام سدوا كل خوخة معناها كده، مش خبر مجرد، ما لسه كانش لسه تسدت، هو بيخبر عن حاجة مستقبلية، عشان كده العلماء بيحتجوا بهذا الحديث على أن هناك إشارة إلى إمامة أبي بكر. ليه؟ لأن مين اللي هيكون بمنزلة الرسول يخش على المسجد على طول؟ أبو بكر الصديق. يقول: وفي هذا إثبات خصائص لأبي بكر لا يشركه فيها أحد غيره، اللي بيقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، كل خوخة تسد إلا خوخة أبا بكر، ما فيش حد الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا قال عنه إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ما حدش قال عنه كده أبدا، ما قالش عن كده على الكلام ده على حد إلا على أبي بكر، لم يقل هذا الكلام إلا على أبي بكر. يقول: وهو صريح في أنه ليس من أهل الأرض من هو أحب إليه ولا أعلى منزلة عنده ولا أرفع درجة ولا أكثر اختصاصا من أبي بكر، لأنه يقول لو كنت متخذا خليلا وشدة المحبة لاتخذت أبا بكر خليلا، وحيختار حد هو أبو بكر. يقول كما في الصحيحين. ايوه بالظبط، كلها قبل وفاة الرسول بايه بخمسة ايام الكلام ده كان بيقوله، بيزكي ابو بكر كتير جدا، بس تركها من غير نص عشان ايه؟ عشان يعلم ان الامة هي اللي هتختار الخليفة، ان الامر ده باختيار الامة علشان ما تبقاش ذريعة الى ادعاء النص. يقول كما في الصحيحين: قيل له: أي الناس أحب إليك؟ من اللي سأله كان عمرو بن العاص لما أمروا على سرية من السرايا وفيهم أبو بكر وعمر، فقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر عائشة عشان يبعد عن إيه؟ عن الشعور بالمنافسة بين الرجال. قيل: من الرجال. قال: أبوها. خلاص أنتم مصرين، يبقى هيصرح بمين؟ بأن أحب الناس إليه أبو بكر الصديق. وفي الصحيحين عن عمر أنه قال: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان يوم السقيفة، فعمر رضي الله عنه ذكر ذلك بمجمع الأنصار ومجمع من كان معه من المهاجرين زي أبي عبيدة رضي الله عنه. فقال أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كحاجة مشهورة ومعلومة أن الرسول بيحب أبو بكر إيه؟ أكثر حد. فهذه الأحاديث التي أجمع أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول ولم يقدح فيها أحد من أهل العلم تبين أن أبا بكر كان أحب إليه وأعلى عنده من جميع الناس. وحينئذ فإن كانت المؤاخاة دون هذه المرتبة لم تعرضها، وإن كانت أعلى كانت هذه الأحاديث الصحيحة تدل على كذب أحاديث المؤاخاة وخمع علي أن الرسول أخى علي، وإن كنا نعلم أنها كذب بدون هذه المعارضة. إحنا طبعا الإسناد بتاعها يدل عليه على أنها كذب موضوع. موضوع الخوخة ده المؤاخاة كانت في دور من دور الأنصار، لا كانت بنا. قال لكن المقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة تبين أن أبا بكر كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي وأعلى قدرا عنده منه ومن كل من سواه، وشواهد هذا كثيرة. وقد روى 84 نفسا عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، رواه البخاري في الصحيح. طبعا لما تجمع الطرق بقى بتاع ده 84 نفسا، لأن علي قال الكلام ده على المنبر، على المنبر، فالناس كلها سمعته، فعشان كده رووا روايات كثيرة جدا متواترة عن علي رضي الله عنه أنه يفضل مين؟ أبا بكر على ثم عمر في يعني على باقي الأمة. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية الميثاق على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان 39 قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لما واحد يسمع الآية الكريمة دي يعرف منها أن علي هو الخليفة؟ ده إيه ده؟ شيء عجيب والله. يعني وتقولوا ان اللي ما يؤمنش بكده يبقى كافر، يعني انتوا شيء عجيب. الشيعة دول اسوأ اهل البدع. يقول في كتاب الفردوس لابن شيرويه يرفعه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس متى سمي علي امير المؤمنين ما انكروا فضله، سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالت الملائكة بلى، فقال تبارك وتعالى أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم وهو صريح في هذا الباب. يعني الكذب اولا طبعا لما وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ده بعد خلق آدم مش بين الروح والجسد. يقول والجواب من وجوه، احدها منع الصحه والمطالبه بتقريرها صحه الحديث، جيبوا لنا السند. وقد اجمع اهل العلم بالحديث على ان مجرد روايه صاحب الفردوس لا تدل على ان الحديث صحيح. فابن شيرويه الديلمي الهمذاني ذكر في هذا الكتاب أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث موضوعة، وإن كان من أهل العلم والدين ولم يكن ممن يكذب هو، لكنه نقل ما في كتب الناس، والكتب فيها الصدق والكذب، ففعل كما فعل كثير من الناس في جمع الأحاديث، إما بالأسانيد وإما محذوفة الأسانيد. الثاني أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. الثالث أن الذي في القرآن أنه قال ألست بربكم قالوا بلى، ليس فيه ذكر النبي ولا الأمير. هنقول حاجة، هو الأخذ الذر يعني أخذ العهد على بني آدم، على بني آدم كلهم ولا بعد بعثة الرسول؟ على بني آدم كلهم، مش كده؟ لا يعني قبل بعثة الرسول، يبقى إزاي تقال للناس كلها محمد نبيكم وعلي أميركم، وفي ناس من أولاد سيدنا آدم وأحفاد سيدنا آدم ومن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل ما الناس، قبل ما محمد صلى الله عليه وسلم يولد هو وآباؤه وأجداده؟ يبقى يقول وفيه قوله أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فدل على أنه ميثاق التوحيد خاصة ليس فيه ميثاق النبوة، فكيف ما دونها؟ فكيف ميثاق أن علي أميركم؟ طب علي أمير سيدنا نوح وقومه، علي أمير سيدنا إبراهيم وقومه، أما حاجة مش محتملة. الرابع أن الأحاديث المعروفة في هذا التي في المسند والسنن والموطأ وكتب التفسير وغيرها ليس فيها شيء من هذا، ولو كان ذلك مذكورا في الأصل لم يهمله جميع الناس وينفرد به من لا يعرف صدقه بل يعرف أنه كذب. الخامس أن الميثاق أخذ على جميع الذرية، فيلزم أن يكون علي أميرا على الأنبياء كلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام المجانين، فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليا، فكيف يكون أميرا عليهم؟ وغاية ما يمكن أن يكون أميرا على أهل زمانه، أما الإمارة على من خلق قبله وعلى من لم يخلق، فيقول على من خلق بعده، على من يخلق بعده، فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول. واحد مش فاهم هو بيقول ايه ويكذب ولا يستحي فيما يقول. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.